معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها النبي، هذا خطاب الله تعالى، هذا نداء الرب تعالى لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما مضى من تلك الأحكام وما عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، جاءت هذه البشريات لتسلية الرسول والمؤمنين، وهذه هي إنعامات الله وإفضالاته على المؤمنين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك إلى من؟ إلى هذه الأمة البشرية، إلى أمتك. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البشر كلهم، من يوم ما نبأه الله وأرسله أصبحت البشرية أمته، وانقسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة دعوة وأمة استجابة، الذين دعوا فاستجابوا هم أمة الاستجابة، ونحن إن شاء الله منهم. والذين دعوا وأعرضوا وأبوا كالموجودين بالبلايين أمة الدعوة. إذا الرسول أرسل إليهم بقوله: إنا أرسلناك إلى الناس كافة، أبيضهم وأسودهم. إنا أرسلناك بما؟ برسالتنا لتبلغها عبادنا، وهي أن يعبدونا وحدنا عبادة تزكي أنفسهم، تطهر أرواحهم، تحببهم منا وتحبنا إليهم، وتجعلهم في جوارنا في الملكوت الأعلى في دار السلام، وليسعدوا في الدنيا ويكملوا ويتخلصوا من الأوساخ والأدران والظلم والشر والخبث والفساد. أرسلناك شاهدا على من؟ على أمته وعلى أمة الدعوة أيضا، فيشهد يوم القيامة لله بأنه بلغ رسالته، وآمن من آمن بها، وكفر من كفر بها. ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن يشهد عليها الرسول بالحق والخير يخسر مستحيل، ومن يشهد عليه بالكفر والشرك والباطل والله ما يفلح ولا يربح، ولكن يخسر الخسران الأبدي. شاهدا ومبشرا، يبشر من؟ الذين استجابوا لدعوة الله فآمنوا بالله ورسوله وعبدوا الله بما شرع لهم، فأحلوا ما أحل وحرموا ما حرم. هؤلاء يبشرهم رسول الله بالجنة دار النعيم المقيم. بشرى، والبشرى الخبر السار المفرح الذي لا سمعه العبد انطلق وجهه بالبشر والبياض والصفاء والفرح. مبشرا ونذيرا، مبشر لمن؟ للمؤمنين. نذيرا لمن؟ للكافرين، ينذرهم مما يخوفهم من عذاب الله، من سخطه في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أعظم. منذر لمن؟ ينذر الفاسق الفجر، الكافرين المشركين أو المنحرفين عن الطريق الموصل إلى الجنة، ينذرهم علهم يرجعون ويمشون في الطريق وينجون ويكملون ويسعدون. إذ هذه رسالته، هذه مهمته. وعانى وقاسى ما لا يطاق ولا يقدر عليه، كذا سنة، 23 سنة. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، داعي عباد الله إلى الله بأمر الله له بذلك وإذنه له، فهو يدعو الأبيض والأسود العرب والعجم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وداعيا إلى الله تعالى كيف يدعو إلى الله؟ عباد الله، الله يدعوكم إلى الإيمان به وطاعته لتكملوا وتسعدوا، فأجيبوا الدعاء، أجيبوا الدعاء، آمنوا واستقيموا، أسلموا وادخلوا في الإسلام. وسراجا منيرا، صفتان جليلتان وصف الله بهما رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف سراج منير؟ السراج المصباح، والمنير الذي فيه النور، قد يكون السراج الفتيلة ضعيفة، الزيت قليل معدوم ما هو منير، لكن السراج المنير. والرسول صلى الله عليه وسلم نور، والله ما يمشي وراءه أحد إلا استقام ونزل دار السلام، ولا ضل ولا هلك، وما يعرض عنه إنسان يمشي إلى غيره وراء غيره والله ما عرف ولا وصل إلى دار السلام. ما دام نور يجب أن نمشي وراءه وإلنا، ما نتقدمه ونجعله وراءنا، لا نجعله عن يميننا أو شمالنا، بل نجعله أمامنا، وهو نور الله ونحن نمشي، وفي كتابه كتاب، في يده كتاب الله. وهنا للرسول صلى الله عليه وسلم صفات في القرآن قد تبلغ 70 صفة، حتى قال بعض العدل العربي أن للرسول 67 اسما. الصفة تطلق على الاسم، البشير اسم وصفة، النذير صفة واسم، الرحمن كذلك، الرحيم كذلك، نبي ورحمة، نبي تقوى، أكثر من 70 اسم. إذن ويدل هذا على ماذا؟ على شرفه وعلو مكانته، حيث سماه الله بهذه الأسماء. إذن ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. ثم قال له: وبشر المؤمنين. يا رسولنا بشر المؤمنين، من هم؟ قولوا نحن إن شاء الله. من هم المؤمنون الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله وعبدوا الله وحده، آمنوا برسول الله ومشوا وراءه واستناوا بنوره، فاستقاموا في حياتهم حتى موتهم إلى دار السلام. وبشر المؤمنين بماذا يبشرون؟ بالغنم، بالإبل، بالبقر، بالمال، بالدولة، بالسلطان، بماذا يبشرون؟ قال: بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشرهم نيابة عنا بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقد يشمل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإن كانت هي الأصل. الفضل الكبير رضاه عنهم، مغفرة ذنوبهم، إدخالهم الجنة، سلامه عليهم، رؤية وجهه لهم، يكفي هذا. بأن لهم من الله فضلا كبيرا. من هؤلاء؟ الكافرون والمؤمنون، الأبرار الأتقياء من الفجار. وقال له أيضا: ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرون يعرضون عروض ويبعثون وفود إلى المدينة يطالبون، أعرض عنهم، لا تقبل كلامهم ولا تستجيب لهم، دعهم. والمنافقون أيضا يوجهون توجيهات ويعرضون عروض هكذا للرسول والمؤمنون، والله يقول لرسوله: ولا تطعهم ولا تستجب لهم ولا تقبل اقتراحاتهم ولا توجيهاتهم، فإنها باطلة باطلة تدعو إلى الشر والكفر والفساد. وهذا والله إلى اليوم، إلى الآن المنافقون لا ينبغي أن يستجاب لهم، لأنهم مرض القلوب، لا يؤمنون بالله حق الإيمان، ولا يريدون الخير للمؤمنين، والكافرون كذلك لا يقبل دعاهم ولا دعوتهم ولا اعتراء ولا عرضهم ولا لأنهم لا يوثق فيهم، أموات غير أحياء. ثم قال له: ودع أذاهم وتوكل على الله، لا تستجيب لهم ولا تقبل كلامهم أبدا ولا تؤذيهم، اتركهم خليهم يقولوا، لا تسمع لهم ولا تستجيب ولا تتعرض لهم بالأذى. ودع أذاهم وتوكل على الله يكفيك وينصرك عليهم ويحميك منهم. هل هذا منسوخ بآية الجهاد؟ قالوا هكذا، ونقول ما هو منسوخ، هذا الداعي قبل أن يعلن الحرب لابد وأن يعطف وأن يرحم وأن لا يؤذي من يدعوه ويعرض عنه. وهاهدى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث عليا ومعاذا إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشر ولا تنفرا، قد أنزلت علي ليلة آية وقرأ عليهم هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا، إلى هذه الآية. دع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما يكفي الله وكيلا، يكفي على كل البشر، فقط أسند أمرك إليه وضعه بين يديه وأطيعه وأبشر. النداء الثاني للمؤمنين، من هم المؤمنون؟ قولوا نحن إن شاء الله، وافرحوا لو ما كنتم مؤمنين ما جالستم هذه الحلقة، وإن كان هناك مريض وله نية فاسدة نسأل الله أن يطهر قلبه. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، يا من آمنتم بمحمد نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالإسلام دينا، يا من آمنتم بلقاء الله في دار القيامة وساعتها، أيها المؤمنون أيها الأحياء، إذ المؤمن حي والكافر ميت. ما ننسى هذه الحقائق، المؤمن حي، الحي يسمع النداء وإلى لا يجيب أو لا يجيب، يعطي إذا طلب منه، يأخذ إذا أعطي وإلى لا، والميت يسمع النداء. أذن ألف مرة هل يدخل المسجد كافر يهودي أو نصراني؟ ما يسمع النداء. فلهذا ينبغي أن نعتز بالإيمان وأنه روح ولا حياة بدونه، وعلينا أن نقويه ونزيد في طاقته بالذكر والشكر والدعاء والبعد عن المفاسد والشرور. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ما نقول له لبيك، لبيك اللهم ألف مرة لبيك، مرنا نفعل، إنهنا نترك، علمنا نعمل نعلم، خوفنا نخاف، بشرنا نستبشر، لأننا عبيدك وأولياؤك وأحياء نسمع النداء. يا أيها الذين آمنوا، أراد أن يعلمكم، إذا نكحتم المؤمنات، أي إذا عقدتم على المؤمنة عقدة النكاح ولم تدخلوا عليها بعد ولم تخلوا بها في فراشها ثم طلقتموها، ويقع هذا أو لا يقع؟ يقع، يتم العقد ويأكلون ويشربون، وقبل الدخول يرى أنه لا خير في هذا الزواج أو في نفسه أو فيها ويطلق، يقع، لولا أنه يقع ما أخبر به تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المؤمنات أو الكافرات، من هن المؤمنات؟ اللائي آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخلنا في الإسلام فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعبدنا الله، المؤمنات. وقطعا هن الحرائر لا الإيماء. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. آداب القرآن عظيمة، آداب القرآن العظيم. يطلق لفظ النكاح ويدبه العقد، ما هو الجماع أبدا، ما يعبر عن الجماع. قبل أن تمسوهن، ما معنى المس؟ يعني قبل أن تطأوهن، يعبر بالمس بالمباشرة ليكون أهل الإيمان أخلاقهم رفيعة، ما يتكلمون بالبذاء والوسخ. تعليم الله لنا من قبل أن تمسون أي بالجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقدت عليها ثم طلقتها، لها أن تتزوج من الغد إذا جاء من يخطبها، لا عدة أبدا، لا بالأقراء ولا بالأشهر. لماذا؟ لأنها بريئة من الحمل. العدة ما سببها؟ هو معرفة البطن فيها وما فيه. العدة من أجل أن نعرف البطن خالي من الولد حتى ما ينسب إلى ولد آخر، إلى إنسان آخر. فلما ما قاربها ولا باشر ولا خلا بها وطلقها، من أين يأتي الحمل؟ لا حمل، إذن لا عدة. عرفتم سر العدة وإلا لا؟ وهي إما ثلاث حيض أو ثلاث أشهر، التي تحيض ثلاث حيض والتي لا تحيض ثلاث أشهر، حتى يعرف أن بطنها خالي من الولد، رحمها ما في ولد. فلما طلقها ولم يمسها، بطنها خالي وإلا؟ رحمها ما فيها شيء، ما جمعها. إذن فما لكم عليهن من عدة، العدة عدة الأيام الأشهر، عدة الميت زوجها كم؟ أربع أشهر، عشر أيام. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذن فما هو عليكم؟ فمتعون، متعها، أعطيها بغلة إذا عندك بغال، أعطيها فرس، أعطيها حديقة، أعطيها سوار، أعطيها ألف ريال بحسب طاقتك وقدرتك. متح بشيء يسرها، يفرحها، يذهب غم الطلاق وحزنه عنها بشيء تأخذه في يدها أو في جيبها أو في كذا. متعون، هذه المتعة واجبة. وسرحوهن سراحا جميلا، لا سب ولا شتم ولا بغض ولا اعتداء ولا تعيير ولا تقبيح. أمت الله، أمت الله، رزقك الله خيرا مني، وفقك الله لما يحب ويرضى، تفضلي. هل نعرف هذا نحن الذين ما درسوا كتاب الله ولا عرفوا دين الله؟ والله ما يجد عندهم هذا ولا يعرفونه. وسرحوهن سراحا جميلا، ما هو بالسب والشتم واللعن والطرد والنظر الأعوج. هذا واجب وإلا لا؟ لما المسلمون ما يفعلونه؟ لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا، ما تربوا عليه، ما لازموا حلق العلم ولا جالسوا العلماء ولا تناولوا كتاب الله. من أين يأتي العلم؟ ياتيك السحر يعني؟ مستحيل. انما العلم بالتعلم، كما يقول الرسول الكريم، بالتعلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من لم يفقه دين الله لا خير معه ولا خير عنده. فلهذا يجب ان يكون في كل قريه مسجد جامع يجتمع فيه النساء والرجال والأطفال كل ليلة وطول العام من المغرب إلى العشاء. تغلق الدكاكين، تغلق المصانع، ترفع الدنيا وتبعد، ويأتون إلى بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ليلة آية وليلة حريق طول العام. يبقى جاهل بينهم وجاهلا، والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل يبقى الزنا، الخمر، الربا، التلصص، الخيانة، الكبر، الحسد، الغش، الخداع، والله ما يبقى. عرف هذا الثالوث الأسود العدو المكون من اليهود والنصارى والمجوس، فصرفوا أمة الإسلام عن طلب الهدى. هذا واقع وإلا لا؟ هل المسلمون في قراهم في العالم ومدنهم مجتمعون هذه الساعة بين المغرب والعشاء بالنساء والرجال؟ والله ما كان ولا واحد في الألف. كيف يتعلمون؟ المدارس فتحت تعلمنا فيها للوظيفة والمادة فقط، ما أردنا وجه الله إلا من شاء الله، فلم تنفع ولم تجدي. أما مجالس كهذه لله فقط لنعرف الله ونحبه ونخافه ونرهبه لنعبده فنكمل ونسعد، هذه الحقيقة. كم كانت من مدرسة لرسول في المدينة، كم كانت مدارسهم، ولا مدرسة، يجتمعون في بيت الله يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. وسارحون صراحا جميلا. وهنا جاء من سورة البقرة: من طلق امرأته قبل الدخول عليها، كما هنا، وسمى لها مهرا فلها نصف المهر. وسمى لها مهرا 1010، وطلقها قبل الدخول بها لها نصف المهر، والمتعة مستحبة إن شاء متع. أما هنا المتعة واجبة لأنه ما سمى لها مهرا كم يعطيها، وتطلقت. فما لكم علي فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. هذه التي طلقها قبل البناء وما سمى لها مهرا، والتي سمى لها مهرا 2003 في العقد، حينئذ لها نصف المهر إلا أن تعفو وتتنازل، أو يعفو وهو ويتنازل، الكل خير. في بعض الكرام ما يقبلون، خليها لها، هي كذلك تقول ما نأخذ، يجوز هذا. فلهن نصف ما فرط. نعم، آية البقرة: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، أي يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. لا إله إلا الله. تنازل أيها الزوج عن هذا النصف، تنازل أيها الزوج عن هذا النصف ليسعد زوجك ويحبك وتحبونه. لا إله إلا الله. أين المؤمنون؟ القرآن يقرؤونه على الموتى 4 ليالي 7 ليالي بدار الميت، يقرؤون القرآن فقط، ما يجتمعون عليه هكذا ولا يدرسونه أكثر من 1000 سنة والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا بيان الكمال المحمدي، بيان الكمال المحمدي تعالى. الله أكبر، من أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، والله مكمله ورافعه. ثانيا مشروعية الدعوة إلى الله إذا كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم وهما الإذن. مشروعية الدعوة إلى الله لمن كان أهلا لذلك من أهل العلم والحلم والمعرفة والبصيرة. الدعوة مشروعة ومفتوحة الأبواب إلى يوم القيامة، من يقوم بها العالم العارف الرباني الذي كما علمتم ييسر ولا يعسر، يبشر ولا ينفر، كما أوصى رسول الله صاحبيه. ثالثا حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضات الله تعالى. نعم، من هداية الآيات حرمة طاعة الكافرين والمنافقين وإجابة لما يقولون ويدعون أبدا، لأنهم لا خير فيهم، ونتوكل على الله ولا نبالي بهم. نعم. رابعا جواز الطلاق قبل البناء. مشروعية جواز الطلاق قبل البناء، يجوز ولا يجوز؟ يجوز بنص هذه الآية الكريمة ولا لا؟ عقدت عليها يوم يومين قبل العرس قبل الوليمة والدخول، ما أردت بقاء عندك، ما أرادت هي كذلك، وطلقتها فلا حرج، فإن سميت لها مهرا فخذ، أعطيها النصف وخذ النصف، إلا إذا عفت هي وعفيت أنت. ما سميتم شيئا اعطيها تمتعها، اعطيها شيء تتمتع به. خامسا ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها ان تتزوج ساعة ما تطلق. من الاحكام ان المطلقة قبل البناء بها لا عدة عليها، لا يوم ولا ثلاثة ولا شهر ولا حيض ولا تحيض، لها ان تتزوج في اليوم الثاني. عرفتم هذا الحكم؟ سادسا المطلقة قبل البناء إن سمي لها صداق فلها نصفه، وإن لم يسمى لها صداق فلها المتعة واجبة يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه. نعم، المطلقة بعد البناء لها المهر كاملا، المطلقة قبل البناء لها نصف المهر إن سمي لها، ما سمي لها لها المتعة، والمتعة القاضي هو الذي يقدرها، يعرف وظيفة الشخص، يعرف ماله ودخله ويقدره، يعطيه كذلك متعة بهذا. سابعا حرمة أذية المطلقة بأي أذى ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت. حرمة أذية المطلقة، يا أبناء الإسلام إنهم يسبون ويشتمون ويعيرون ويقبحون، ما يجوز هذا، لا يجوز لا يجوز. والمرأة اليوم وصلني مؤمن قال لا عانتني ولا عانت والدي، كيف مرأة تلعن رجل وتلعن أولاده؟ هذا الهبوط كيف نصل إليه؟ وسرحون صراحا جميلا، مع السلامة يا أمة الله، سامحيني إذا قلت شيئا، سامحني إذا فعلت شيئا، أنا أستغفر الله. تقول هي يا أخاها سامحني، معذرة إذا لقيت مني كذا وكذا، وأستودعك الله وإلى اللقاء في الجنة إن شاء الله. هكذا متى نصل إلى هذا المستوى؟ إذا قرأنا كتاب الله كما قرأناه الآن نساء ورجالا وأطفالا. وأخيرا مشروعية المتعة لكل مطلقة. المتعة مشروعة لكل مطلقة، لكن واجبة للتي لم يسمى لها مهر، ومستحبة لمن لها مهر.